أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الفاصل المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. المبنى والأساس الثالث من مباني حجية الإجماع هو المبنى الذي يقول بأن الإجماع إنما يكشف كشفا قطعيا عقليا على أساس العقل النظري، يكشف إما عن نفس الحكم الشرعي الواقعي أو على الأقل يكشف عن قيام الدليل والحجة المعتبرة على الحكم الشرعي. وهذا المبنى هو المبنى الصحيح من بين المباني الثلاثة بعد أن انطرح بطلان المبنيين الأول والثاني. وتوضيح ذلك أن الاستدلال بالإجماع على أساس العقل النظري له وجهان وشكلان. الوجه الأول أن يستدل بالإجماع على نفس الحكم الشرعي الواقعي، والوجه الثاني أن يستدل بالإجماع على هذا المطلب، وهو أن معقد الإجماع إن لم يكن حكما واقعيا فلا أقل من ثبوت دليل وحجة معتبرة على الحكم الواقعي. هذا المبدا. ونتيجة التردد بين هذين، يعني بين كون المعقد هو الحكم الواقعي وبين كون المعقد أو المعقد الوظيفة الحكم قيام الحجة المعتبرة على الحكم الواقعي، نتيجة التردد بين هذين هو ثبوت الحكم تعبدا، لأن النتيجة تابعة لأخص المقدمتين. هذان وجهان. أما الوجه الأول وهو الوجه القائل بأن الإجماع الشرعي، إما بنحو الوجه الأول يعني أن يستدل بالإجماع على نفس الحكم الشرعي الواقع، يقال أن هذا الإجماع يكشف كشفا عقليا على أساس العقل النظري، يكشف كشفا قطعيا عن الحكم الشرعي الواقع. هذا شيء. الشكل الثاني لا، مردد، يقال أن هذا الإجماع يكشف كشفا عقليا قطعيا على أساس العقل النظري، يكشف عن أحد أمرين، إما أن معقده هو الحكم الشرعي الواقعي، أو على الأقل معقده عبارة عن ثبوت دليل على الحكم الشرعي. أما الوجه الأول القائل بأن الإجماع يكشف عن واقع الحكم على أساس العقل النظري، فهذا إنما يتم في فرضين. الفرض الأول الآن معظم ولو من خلال تصريح المجمعين الفقهاء المجمعين من خلال تصريحهم نعلم بأن مصب الإجماع ومعقد الإجماع هو واقع الحكم الشرعي وليس عبارة عن جامع الوظيفة الشرعية. الوظيفة الشرعية هذه عام تنسجم مع واقع الحكم وتنسجم مع وجود حجة ظاهرية على الحكم، تنسجم مع أمرين. نعم، إذا صرح المجمعون مثلا بأن معقد الإجماع عبارة عن واقع الحكم، وحينئذ في هذا الفرض سوف يكشف الإجماع كشفا على أساس العقل النظري بالشروط التي سوف نذكرها، يكشف عن واقع الحكم، يكشف عن الحكم الشرعي الواقع. هذا فرض. الفرض الثاني افرض لا نعلم بهذا بأن معقد الإجماع هو واقع الحكم، ولكن الحكم المجمع عليه يكون بنحو سنخ حكم، بحيث لو كان الواقع خلافه لشاع وذاع واشتهر، لأن الدواعي التي تدعو إلى ضياعه وشهرته متوفرة. وقد مر علينا في بحث السيرة هناك وضحنا هذه الفكرة، ولا أدري الآن مثلنا هناك بهذا المثال أو لا، الفكرة ذكرناها لكن المثال قد يكون مثلنا هناك بمثال آخر، لكن المثال الذي أذكره الآن لهذه الفكرة عبارة عن مسألة خمس أرباح المكاسب. مسألة خمس أرباح المكاسب مسألة عامة الابتلاء بها عند الشيعة، ووجوب الخمس في أرباح المكاسب لم نذكر معونة زائدة على الناس، لأنه على خلاف الطبع وجوب الخمس على كل أرباح المكاسب مالك خمس منها فيها للآخرين، هذا على خلاف الطبع والميل، وتتوفر الدواعي الكثيرة إلى التفتيش والسؤال عن أنه هل يجب دفع خمس أرباح المكاسب أو لا. الدواعي إلى التفتيش والفحص والسؤال والاستعلام عن هذه المسألة موجودة، وعلى فرض كون الجواب الصحيح هو النافي يعني عدم وجود الخمس، داعي الإجابة على هذا السؤال بشكل واضح وعلني هذا الداعي موجود لدى الإمام عليه السلام. لو كان الحكم الواقعي عبارة عن عدم وجود الخمس في أرباح المكاسب، فإن الدواعي التي تدعو الإمام عليه السلام إلى التصريح بهذا الحكم هذه الدواعي متوفرة، باعتبار أن هذا الحكم وهو عدم وجود الخمس هذا ليس خلاف التقية بل مطابق ومنسجم مع التقية، لأن العامة ليس لديهم خمس أرباح المكاسب، وعلى مدارهم سوف يكون. لو كان الحكم الواقعي عبارة عن عدم الوجوب فهذا حكم على مدارهم ليس على خلاف التقية، على مذاق العامة وعلى طبق الظروف الخارجية التي كان الإمام عليه السلام مبتلى بها، إضافة إلى أن إلى ارتباط الشيعة بالإمام في قضية الخمس في دفع الخمس. يعني الشيعة إذا يريدون يدفعون الخمس فيجب أن يدفعوه إلى الإمام، هو إلى وكلاء الإمام، لأن طبع هذا الحكم يختلف عن طبع مثلا الحكم بوجوب قراءة السورة في الصلاة. قراءة السورة في الصلاة عمل فردي يقوم به المصلي، ومن دون أن يتطلب هذا العمل احتكاكا بالإمام عليه الصلاة أو وكلائه، عمل فردي في الكومنت. لكن وجوب الخمس ليس حاله حال وجوب القراءة في الصلاة. معنى وجوب الخمس عبارة عن وجوب دفعه إلى شخص الإمام أو إلى وكلائه، والإمام هم كان له وكلاء، يعني هذا ثبت بالتواتر الإجمالي على الأقل، لأن الإمام عليه السلام كان له وكلاء في المناطق التي كان يسكن فيها الشيعة. مع كل هذه الأمور نفترض أنه اختفى الحكم الواقعي، الحكم الواقعي كان عبارة عن عدم وجوب الخمس في أربع مكاسب، لكن هذا الحكم اختفى، لا أحد سأل والإمام يجيب بالنافي، ولا الإمام أجاب بالنافي، ولا على السرعة جدا وحصل حساب الحكم على أن يكون قد اختفى حكمه، الحكم الواقعي المرتبط بخمس أرباح المكاسب اختفى على الشيعة. فهذه كلها أمارات دالة على أنه لو كان الحكم الواقعي عبارة عن عدم وجود الخمس في أرباح المكاسب لشاع ذاك الحكم الواقعي ولذاع، ولم يعقل وقوع الإجماع من الشيعة على الوجوب. لو كان الحكم الواقعي عدم الوجوب، خب هذا هو الفرض الثاني الذي يكشف الإجماع هنا في هذا الفرض، يكشف كشفا عقليا على أساس العقل النظري، يعني على أساس حساب الاحتمالات يكشف الإجماع عن الحكم الشرعي الواقعي. فهذا الإجماع في مثل هذا المورد، بالرغم من أننا لا نعتمد على الإجماع الذي مثلا يحتمل كونه مدركيا أو يظن كونه مدركيا، لا نعتمد على مثل هذا الإجماع في سائر الموارد، لكن هنا في مثل هذا الفرض يكون الإجماع دليلا قطعيا على الحكم في مثل هذا المثال الذي ذكرناه. إذا رأينا إجماع الشيعة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب فلا يعقل أن يكون الحكم الواقعي شيئا آخر غير هذا الذي أجمعوا عليه، ما يمكن بحسب حساب الاحتمالات، ما يمكن بموجب هذه الأمارات التي ذكرناها. بل أصعد أكثر، نقول لا حاجة في مثل هذا المورد، لا حاجة إلى الإجماع، بل الشهرة هم تكفي، حتى درجة نازلة من أنزل من الإجماع وهو الشهرة هم يكفي. يعني حتى مثلا لو نقل الخلاف من ابن أبي عقيل ومثلا غيره هم لا يضر هذا الخلاف، لا نحتاج إلى الإجماع، لأن الشهرة في مثل هذه المسألة أيضا تكفي، تكفي للقول بأن أنه لو كان الحكم الشرعي الواقعي شيئا آخر غير هذا لما حصلت هذه الشهرة. شهرة على الوجوب عند الشيعة وجوب خمس أرباح المكاسب ووجوب دفع هذا الخمس إلى الإمام أو وكلائه، والحال أن الحكم الواقعي عبارة عن عدم الوجوب. طيب، هذا هو الوجه الأول من وجهي الاستدلال بالإجماع. وأما الوجه الثاني وهو الوجه الذي قلنا أنه يقول بأن الإجماع يكشف عن أن معقده صحيح، ومطابق للواقع، سواء كان معقده عبارة عن نفس الحكم الشرعي الواقعي أو كان معقد الإجماع عبارة عن الوظيفة، جامع الوظيفة، كلي الوظيفة. الوظيفة هذه هم تناسب أن يكون هو الحكم الواقعي، وهم تناسب أيضا قيام الحجة على الحكم الواقعي، فلهما وظيفة تدخل. هنا ذكر الأصحاب كما في الكفاية وغير الكفاية أن الإجماع يكشف عن صحة معقده فيما لو تمت بين الإجماع وبين معقد الإجماع تمت الملازمة، لو تمت الملازمة بين الإجماع وبين معقد الإجماع، إما ملازمة عقلية أو ملازمة عادية أو ملازمة اتفاقية، لو تمت الملازمة بينهما حينئذ يكشف الإجماع عن صحة معقده بين الإجماع من ناحية وبين معقد الإجماع إذا تمت الملازمة. ملازمة هم قسموها إلى هذه الأقسام الثلاثة، ملازمة عقلية أو ملازمة عادية أو ملازمة اتفاقية. ومثلوا للملازمة العقلية قالوا من قبيل الملازمة بين التواتر وبين الصدق والصحة، إذا كان الخبر خبرا متواترا فهذا يلازم الصدق والصحة، هناك ملازمة عقلية بين كون الخبر متواترا وبين كونه صحيحا وصادقا ومطابقا للواقع، ملازمة عقلية أقول بين التواتر والصدق. ومثلوا للملازمة العادية بالملازمة بين اتفاق المرؤوسين وبين رأي رئيسهم، إذا اتفق المرؤوسون على شيء، أجمع المرؤوسون على شيء، فهذا عادة يلازم رأي الرئيس، لأنه عادة لا يصدر اتفاق من قبل المرؤوسين على شيء إلا عن رأي رئيسهم، فهناك ملازمة عادية أو قل غالبية أو عادية بين رأي المرؤوسين ورأي الرئيس، وإن كان لا يستحيل الانفكاك عقلا بين رأي المرؤوسين ورأي الرئيس، لكن عادة ما ينفك أحدهما عن الآخر، عقلا لا يستحيل الانفكاك لكن عادة لا ينفك هذا عن ذلك. وأيضا مثلوا للملازمة العادية بالملازمة بين طول العمر والهرم والشيخوخة، هناك ملازمة عادية بين طول عمر الإنسان وبين شيخوخته وهرمه، وإن كان أيضا لا يستحيل الانفكاك عقلا أن يطول عمر شخص لكن مع ذلك لا يهرم ولا يصبح شيخا هرما، عقلا يمكن يفرض عقلا تأخر الشيخوخة والهرم مهما طال العمر، كما هي عقيدتنا فعلا بشأن الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه هم الملازمة العادية. ومثلوا للملازمة الاتفاقية بالملازمة الموجودة بين الاستفاضة وبين الصدق، هناك ملازمة اتفاقية بين كون الخبر مستفيضا لم يبلغ حتى التواتر وبين كونه صحيحا وصادقا، وإن كان أيضا لا يستحيل الانفكاك بينهما، يعني يمكن الانفكاك عقلا وعادة بينهما، أن يكون الخبر مستفيضا لكن رغم ذلك لا يكون صحيحا لا يكون صادقا هذا هو التقسيم الثلاثي الذي ذكره الأصوليون للملازمة. وبناء على الملازمة الاتفاقية بين الإجماع وبين صحة معقد الإجماع، يعني إذا قلنا أن الملازمة بينهما اتفاقية فبناء على هذا لا يكشف الإجماع عن صحة معقده دائما، لأن الملازمة اتفاقية. لكن بناء على أن الملازمة عقلية أو عادية، نعم يكشف الإجماع، يكشف عن صحة معقده دائما. أما بناء على الملازمة العادية الاتفاقية، لا دائما ما يكشف، أحيانا يكشف. مثل الاستفاضة يصير، الاستفاضة لا تكشف دائما عن صحة الخبر، أحيانا قد تورث القاطع بصدق الخبر الاستفاضة وقد لا تورث ذلك. الإجماع هم إذا قلنا أن الملازمة بين الإجماع وبين صحة معقده ملازمة اتفاقية فهم يصير حالة حال الاستفاضة، وإذا قلنا أن الملازمة بين الإجماع وبين صحة معقده ملازمة عقلية أو عادية فدائما الإجماع يكشف عن صحة معقده. مثل حالة حال الملازمة الموجودة بين طول العمر والهرم، يمكن أن يتخلف عقله لكن عادة ما يتخلف، يمكن وجود الإجماع عن صحة معقد الإجماع، يعني مثل الهرم مثل طول العمر والهرم، شلون الملازمة هناك عادية؟ يعني قصدي دائمية، ما نقدر دائمية، بس شنو؟ مو عقلية. فرق الملازمة العقلية عن الملازمة العادية ليس في الدوام وعدم الدوام، لا، في كليهما دوام، لكن في العقلية يستحيل الانفكاك، في العادية لا يستحيل الانفكاك، لكن خارجا وعملا دائما متلازمة. مثل طول العمر 100 سنة، بلوغ 100 سنة أو 110 سنين مع الهرم، هذا موجود، هذا نعم لا يستحيل الانفكاك عقلا، ولذا انفك أحدهما عن الآخر في شخص واحد، بينما لو كان يستحيل الانفكاك حتى في ذاك الشخص هم كان يستحيل الانفكاك. فالملازمة إن كانت الملازمة بين الإجماع وبين صحة المعقد ملازمة عقلية أو عادية فسوف يكشف الإجماع دائما خارجا يكشف عن صحة معقده، بخلاف ما إذا كانت الملازمة اتفاقية فإنه حينئذ دائما ما يكشف عن صحة المعقد. هذا ما قالوه حول التقسيم للملازمة. والواقع أن هذا التقسيم الثلاثي لا يصح بلحاظ نفس الملازمة، يعني لا يصح أن نقول الملازمة على ثلاثة أقسام. حقيقة الملازمة دائما حقيقة واحدة، ليس لها أقسام ثلاثة. الملازمة نفس الملازمة دائما شكل واحد وهي ملازمة عقلية، لأن الملازمة دائما تقوم على أساس العقلية والمعلولية وهي عقلية لا محالة. الحكم بملازمة شيء لشيء، هذا معناه الحكم باستحالة انفكاك هذا الشيء عن هذا الشيء، والذي من شأنه أن يصدر هذا الحكم هو العقل. العقل هو الذي يصدر هذا الحكم، يدرك هذا المطلب، باعتبار أن الاستحالة والإمكان من شؤون العقل، يعني مما يدركه العقل، مطلق غير العقل الذي يدرك الإمكان والاستحالة، الامتناع والإمكان، هذا لا يدرك إلا بالعقل دائما. فهذا التقسيم الثلاثي لا يصح بالحق نفس الملازمة، نفس الملازمة دائما عقلية، وإنما يصح هذا التقسيم بالحق الملزوم لا بالحق الملازمة نفسها. الملزوم يختلف، فإن الملزوم تارة يكون عبارة عن ذات الشيء مهما اختلفت ظروفه، ذات هذا الشيء يلازم ذات الشيء. إذا كان الملزوم ذات الشيء بلا قيد وشرط ومهما كانت ظروفه وأحواله، مثل النار، النار تلازم الحرارة، تستلزم الحرارة، النار في أي ظرف وتحت أي شرط من الشروط هي تستلزم الحرارة. فالملزوم هنا ذات النار بلا قيد وشرط، ليس الملزوم عبارة عن نار خاصة، نار مقيدة بقيد خاص، أو نار مقيدة بكونها في مكان خاص، أو نار مقيدة بكونها في زمان خاص، لا، نار بلا أي قيد، هذا هو الملزوم، واللازم هو الحرارة. إذا كان الملزوم ذات الشيء مطلقا فالعقل هنا يحكم باستحالة انفكاك هذا اللازم عن هذا الملزوم مطلق، يعني العقل يدرك الملازمة التي قلنا أنها دائما عقلية، العقل يدرك الملازمة هنا بين ماذا؟ بين ذات النار ذات الملزوم وبين الحرارة مطلق، فهي نسميها حينئذ الملازمة عقلية. أو مثال آخر، الملازمة بين وجود الجسم في مكان وبين عدم وجوده في مكان آخر، توجد ملازمة بين وجودنا نحن هنا الآن وبين عدم وجودنا الآن في الصحن، ملازمة، وجودنا هنا يلازم عدم وجودنا في الصحن الآن في هذا الزمان، ملازمة. وهنا الملزوم عبارة عن ذات الجسم، ذات جسمي، هذا هو الملزوم، هذا وجوده هنا يلازم عدم وجوده هناك. أو قولوا الملازمة بين ذات الوجود في مكان وبين عدمه في مكان آخر، تارة هكذا، فهي نسميها هو الملازمة العقلية. وأخرى لا، يكون الملزوم عبارة ليس عبارة عن ذات الشيء، بل الملزوم عبارة عن الشيء المنوط بخصوصيات معينة، الشيء المشروط بشروط معينة، الشيء في ظروف خاصة، لا ذات الشيء، الملزوم عبارة عن الشيء في ظروف خاصة. حينئذ هذا هم ينقسم إلى قسمين، تارة يفترض أن تلك الشروط وتلك الظروف وتلك الخصوصيات مقترنة مع الملزوم ومتواجدة معه غالبا وعادة، مثل طول العمر 100 سنة، هذا في ظل شروط وظروف وخصوصيات معينة كشروطنا نحن البشر العايشين الآن، طول العمر 100 سنة في ظل هذه الظروف يلازم الشيخوخة والهوى. فالملازمة هنا ليس بين ذات طول العمر 100 سنة وبين الهرم، لا، وإنما طول العمر 100 سنة في ظل ظروف معينة مع مقارنات معينة مع شروط معينة وبين الهرم والشيخوخة. هذا هنا العقل سوف يحكم باستحالة انفكاك الشيخوخة عن الشخص الذي بلغ مثلا 100 سنة أو 200 سنة، استحالة انفكاك الشيخوخة والهرم عن هذا الشخص في ظل تلك الظروف، لأن الملزوم كان عبارة عن بلوغ 200 سنة في ظروف معينة، لا نفس بلوغ 200 سنة مطلقا، وإنما بلوغ 200 سنة في ظل مقارنات معينة وخصوصيات معينة هذا يستلزم الهرم والشيخوخة. طب إذا ارتفعت تلك المقارنات والخصوصيات كما في الآخرة، في الآخرة بعد ما أكو هاي الظروف وهاي الخصوصيات، طب هنا بعد لا ملازمة هناك بين طول العمر وبين الهرم والشيخوخة. أو في الدنيا إذا اتفق أن ارتفعت تلك المقارنات بالنسبة لشخص كما اتفق لي بالنسبة للإمام الغاية حجر الله فرجه، بعد لا ملازمة بين طول العمر 1000 سنة وبين الهرم، لا فيه ملازمة، لأن الملازمة من الأول لم تكن بين الذات طول العمر 1000 سنة وبين الهرم، وإنما طول العمر 1000 سنة في ظل ظروف ومقارنات هذا يلازم الهرم والشيخوخة. أما إذا كان الشخص بعيدا عن هذه الظروف والمقارنات يعيش فيه مع مقارنات أخرى وظروف أخرى له، فتارة يكون الملزوم عبارة عن الشيء في ظل شروط معينة فيصير ملازم، وهذه الشروط عادة متواجدة وغالبا تصير ملازمة عادية، وأخرى لا، يفترض أن تلك الشروط وتلك الظروف والخصوصيات ليست مقترنة مع الملزوم دائما أو غالبا، بل قد تقترن به اتفاقا وصدفة وقد لا تقترن. حينئذ العقل هنا أيضا يحكم، لأننا قلنا أن الملازمة دائما عبارة عن حكم العقل باستحالة الانفكاك، العقل هنا أيضا يحكم باستحالة الانفكاك، لكن انفكاك ماذا عن ماذا؟ انفكاك هذا اللازم عن هذا الملزوم في ضمن تلك الظروف الاتفاقية، فتسمى الملازمة حينئذ اتفاقية. إذن فما ينبغي أن يقصد بهذا التقسيم الثلاثي الذي ذكروه لا بد من أن يكون عبارة عن التقسيم بلحاظ الملزوم، يعني بلحاظ مصب الملازمة، لا بلحاظ نفس الملازمة، نفس الملازمة عقلية دائما. حينئذ إذا اتضح هذا فنقول أنه لا توجد أي ملازمة أصلا، لا في باب التواتر الذي هو أبرز وأقوى وأوضح مثال ذكروه للملازمة العقلية، ذكروه للملازمة العقلية التي هي أقوى الملازمات الثلاثة اللي ذكروها، الملازمة العقلية ذكروا مثالا له لها التواتر، قالوا يوجد ملازمة عقلية بين تواتر الخبر وبين صحته وصدقه. نحن نقول لا توجد أي ملازمة لا بين التواتر وصحة الخبر، ولا بين الاستفاضة وصحة الخبر، ولا بين اتفاق المرؤوسين ورأي الرئيس، ولا في باب الإجماع لا توجد أي ملازمة بين الإجماع وبين صحة معقد الإجماع، لا توجد ملازمة في كل هذه الموارد بأي نحو من الأنحاء الثلاثة التي ذكروها للملازمة. وإذا هم يحصل لنا العلم من خلال إجماع العلماء، يحصل لنا العلم بصحة المجمع عليه، أو يحصل لنا من خلال التواتر، تواتر الخبر، يحصل لنا العلم بصحة الخبر، أو يحصل لنا من خلال الاستفاضة، استفاضة الخبر، يحصل لنا العلم بصحة الخبر، أو من خلال اتفاق المرؤوسين على شيء يحصل لنا العلم برأي رئيسهم، حصول العلم في كل هذه الموارد ليس قائما على أساس الملازمة العقلية ولا العادية ولا الاتفاقية. وقد وضحنا هذا المطلب بما لا مزيد عليه في أجلى أمثلة هذه الملازمة المدعاة وهو عبارة عن التواتر. في بحث التواتر الذي تقدم قبل فترة هناك تكلمنا مشروحا عن الملازمة بين التواتر وبين ثبوت القضية المتواترة، وقلنا أنه من وجهة نظرنا لا توجد أي ملازمة أصلا بأي نحو من الأنحاء، لا توجد ملازمة بين تواتر الخبر وبين صحة القضية المتواترة وصدق القضية المتواترة. فالتواتر اللي هو أقوى من الإجماع والاستفاضة والشهرة وإنزين، التواتر أقواهم، التواتر فضلا عن الإجماع والاستفاضة والشهرة لا يورث القاطع واليقين على أساس الملازمة العقلية. نعم يورث القاطع واليقين التواتر، لكن لا على أساس الملازمة العقلية. يورث القاطع لكن على أساس آخر. التواتر ناهيك عن الإجماع وما دونه، التواتر الذي هو أقواهم كلهم لا يورث العلم واليقين على أساس الملازمة العقلية. نحن في باب التواتر نقطع، يحصل لنا القاطع واليقين بأن هذه القضية المتواترة صادقة مطابقة للواقع، يحصل لنا اليقين، لكن لا يحصل لنا اليقين بأنه لا يمكن أن لا تكون هذه القضية صادقة. هذا الثاني ما يحصل. لو كانت الملازمة عقلية، لو كان حصول اليقين في باب التواتر قائما على أساس الملازمة العقلية، الملازمة العقلية كان شنو معناها؟ قلنا الملازمة العقلية استحالة الانفكاك بين شيئين، فمعناه أن يكون لنا علم في باب التواتر بأنه لا يمكن أن يكون الخبر المتواتر كاذبا، لا يمكن. هاي لا يمكن لا نقبل. نعم المنطق الأرسطي كان اللي فسر التواتر بأنه إجماع إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، ذاك بل ذاك يفسر التواتر أنه لا يمكن أن إخبار 100 شخص، هذا لا يمكن أن يكون كاذبا قطعا صادق، مو بس قطعا صادق لا، ولا يمكن أن لا يكون صادق. نحن نقول قطعا صادق إخبار 100 شخص، لكن ليس بنحو بحيث لا يمكن أن لا يكون صادقا. قطعا صادق الخبر، لكن هذا القطع لم يجئ من ناحية حكم العقل بالملازمة بين إخبار 100 شخص وبين الصدق، وإنما هذا القطع جاء من خلال تجمع القرائن حساب الاحتمالات كما يأتي تتمة البحث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.